ثواب في الشفاق تبع في مرضاك ولع بعد ما رقدت ملومي وتنانبت على الريام والخمار قلت أنا لله راجع لملينا وابعتي سناني Thank you. صفرة من شيا كلهم متماثلين ولاد مطارف كل خرج بتسالف ولفو يا خويا وانا الممحون صار دمعي ساكب غيبت على قدام وجست لزينة سارب قلت لها جيتك بغيض ناري مبدية قالت لي والله ما يفيدك بخلف القطايا اديها وفخر على جميع من يصحب ظفرتاني بالجوهر النفسي من غاية حطت فيها حجر تنكل برق الناب دربتاني بالحزام لن وصلت لي نمشي ونزار حين وصل شور الجلالة ومعدية قالوا لي وين غبت عنا يا صاحب قلت الهنون قابط من نامي Bye.